بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعض، أيضا في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد وفاة أبي طالب عمه ووفاة خديجة رضي الله عنها زوجته، كانت رحلة الطائف، والطائف تقع إلى الجنوب الشرقي من مكة المكرمة، على بعد 60 ميلا تقريبا، وهو ما يساوي 88 كيلو مترا بمقاييس هذه الأيام، حوالي 90 كيلو متر المسافة ما بين مكة المكرمة والطائف. ومكة والطائف كانت بينهما علاقات مشتركة اقتصادية واجتماعية وغير ذلك، عسكرية، أو قل الطائف باصطلاح هذه الأيام هي العمق الاستراتيجي لمكة المكرمة، كما نقول مثلا السودان العمق الاستراتيجي لمصر. اليهود يريدون أن يحاصروا مصر، يعملوا إيه؟ يخشوا من دارفور تحت مثلا، يخشوا من دارفور ويخشوا من الأردن، يخشوا من، فإحنا نقول السودان العمق الاستراتيجي مثلا لمصر، فأمن السودان وأمن مصر مستقبلا. فالطائف بمصطلح هذه الأيام هي العمق الاستراتيجي. أهل مكة كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجرأوا عليه، خاصة بعد وفاة أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، والدعوة في مكة أصبحت شبه متوقفة. احنا بنتكلم في سنة 10، 3 سنين الماضية 7 و8 و9 دي كانت سنوات الحصار الشامل في شعب أبي طالب، وقبل منها كانت رحلة الحبشة الأولى والثانية، ده حتى المسلمين اللي في مكة بيهاجروا، والمسلمين الموجودين في مكة يتعرضون للحصار، أحوال صعبة جدا في مكة. في هذا الجو الخانق الصعب الشديد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف يبحث عن أرض جديدة أمام الدعوة، مجال جديد، أرض جديدة وناس جداد، وإلا أهل مكة الأحوال عندهم صعبة، موقفهم رافض للإسلام، والمسلمين يتعرضون لأذى شديد جدا في مكة، وكثير منهم هاجروا للحبشة، فلا بد من جديد، في لازم أرض جديدة وناس جداد. فكانت الطائف خرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا في شهر شوال من العام العاشر من بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. العجيب بقى ان النبي ذهب الى الطائف سيرا على الاقدام، 90 كيلو النبي حيمشيهم من الطائف سيرا على الاقدام، ومعه زيد بن حارثة اللي هو في هذا الوقت يعتبر ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، ولك أن تتخيل المسافة، 90 كيلو مسافة كبيرة جدا، ليست هينة وليست سهلة. شوف من اسكندرية تروح لحد فين مثلا، ناحية الساحل الشمالي 90 كيلو تروح لحد فين، او على طريق القاهرة توصل لحد فين، يمكن نص المسافة مثلا او تلت المسافة. ها؟ مسافة كبيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم سيمشي هذه المسافة سيرا على الأقدام. طب ليه النبي ما ركبش حاجة وهو طالع من مكة؟ وإلا الكفار يظنون أنه سيترك مكة مثل المهاجرين، قد يمنعونه أو يتعرضون له، وإلا لو خرج سيرا على الأقدام ربما يعني لا يهتمون بذلك كثيرا. النبي لا يريد أن يعرفهم وجهته، إلى أين يذهب؟ راكب على دابة يبقى سايب البلد وماشي، سايب مكة، ربما يتعرضون له بشيء من المنع، شيء من الإيقاف أو غير ذلك. ذهب إلى الطائف سيرا على الأقدام، ومعه غلام زيد بن حارث رضي الله عنه. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وإحنا لما نقول النبي وصل الطائف يعني بنختصر الزمان والمكان وكله، وإلا أنت يعني عندما تتخيل هذه الخطوات، النبي ماشي في الطريق، النبي ماشي في الطريق، طريق طويل جدا لحد الطائف سيرا على الأقدام. ترى النبي توقف فين؟ والنبي استراح فين؟ هل مشى في الشمس أم مشى في بالليل؟ وما هي الأخطار والعقبات، أحداث في الطريق؟ احنا بنختصر النبي وصل عليه الصلاة والسلام. وإلا كما ذكرت لك، تخيل أنت هذه المسافة والنبي يمشيها عليه الصلاة والسلام وهو بعين الله عز وجل وفي رعاية الله وفي حفظ الله تبارك وتعالى. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. طيب النبي هيتكلم مع مين من أهل الطائف؟ طائف مدينة بلد فيها ناس كتير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى ثلاثة من أكابر أهل الطائف، من الأشراف، الوجهاء، المشاهير، الأغنياء، السادة. علما بأن أهل الطائف كانوا فريقين، فريقين، فريق اسمهم بنو مالك عاملين تحالف مع قبائل هوازن. قبائل هوازن في هذه الناحية تقريبا، يعني هوازن دي قبيلة كبيرة جدا، هوازن. فأهل الطائف جزء منها يوالون هوازن، وجزء من أهل الطائف يوالون قريش. واضح؟ طيب النبي دخل الطائف هيروح يتكلم مع مين؟ مع الأحلاف الذين لهم ولاء لقريش. لو استملهم النبي صلى الله عليه وسلم، لو دخلوا في الإسلام هيأثروا على الحلفاء بتوعهم اللي هم مين؟ قريش، ما في بينهم حلف. وضحت؟ حتى اختيار الأشخاص يعني فيه توفيق من الله عز وجل وسداد للرأي. وضحت؟ في أحلاف دول بينهم علاقة يعني حلفية مع قريش، وفي بنو مالك لهم ولاء لهوازن. فالنبي تكلم مع الأحلاف، يبقى خلاص في ناس معينين قالوا الطائف، النبي يتكلم معهم عليه الصلاة والسلام. مين من الأحلاف دول؟ لهم رؤوس ثلاثة. الرجل الأول اسمه عبد ياليل، اسمه كده، والتاني أخوه مسعود، والتالت أخوهم برضو حبيب. ثلاثة من الأشراف الوجهاء المشاهير سادة. فعمد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم، عرض عليهم الإسلام، عرض عليهم الإيمان، عرض عليهم الدين، عرض عليهم التوحيد، العقيدة الصحيحة السليمة، وقرأ عليهم القرآن. واحد من الصحابة أو أسلم بعد كده كان بيحكي إنه هو في يوم من الأيام شاف النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف وسمعوا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطارق، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إلى آخر السورة، فحفظها في الجاهلية، حفظها هو لما كان مشرك، حفظ السورة كاملة. ولما النبي رجع أهل الطائف طلبوا منه يكرر يعيد عليهم ما سمعه وما حفظه، وقرأ عليهم سورة الطارق، حفظها هو لسه لم يدخل في الإسلام بعد. النبي قرأ عليهم القرآن عليه الصلاة والسلام، عرض عليهم الدعوة، رفضوا وتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاق ذميمة بقلة أدب. واحد منهم النبي يتكلم معاه قال له، بيقول عن نفسه هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، بيقول عن نفسه أمرط ده أنا أقطع الكسوة بتاعت الكعبة ثياب الكعبة إن كان ربنا أرسلك أنت، كأنه عايز كأن المعنى يعني أنا لو ربنا أرسلك أنت أنا معترض على ربنا فحقطع الكسوة بتاعت الكعبة اللي هو بيت الله عز وجل. شفت عايز بيبين اعتراضه الشديد، كأنه بيقول له لو ربنا أرسلك أنت أنا معترض عليك فحقطع الثياب بتاعت الكعبة. قال إيه؟ هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، وقال أنا بس احنا نقولش أنا نقول هو يمرط ثياب الكعبة يعني يمزقها إن كان الله أرسلك. دي أول واحد رد شنيع وفظيع جدا. التاني الأخ التاني قال للنبي صلى الله عليه وسلم أما وجد الله غيرك ليرسله؟ يا أنت مش عارف بتكلم مين ده، بتكلم سيد الأولين والآخرين نمرة واحد في البشرية كلها من أول آدم لحد آخر واحد، بس الناس ما يعرفوش قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرفوش منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل. فالرجل بيقول له أما وجد الله غيرك أحدا يرسله؟ أنت عايز حد أحسن؟ أنت ما تعرفش قيمة اللي قدامك، ما تعرفش قيمة النبي ومنزلة النبي ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. دي نمرة واحد، نمرة واحد على البشر كلهم عليه الصلاة والسلام. ده لو كانش ربنا أرسل النبي مين أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام. الرجل الثالث قال للنبي أنا مش هتكلم معك ولا كلمة، إن كنت نبي أنا ما استاهلش أتكلم معك، ما نزلتش أقل من كده، ما استاهلش أنا أتكلم معك لو كنت نبي، ولو كنت كذاب أنت ما تستاهلش أن أنا أتكلم معك، يعني كده مش هتكلم وكده مش هتكلم، يا انا اللي ما استاهلش اتكلم معاك يا انت اللي ما تستاهلش ان انا اتكلم ايه معاك. ان كنت نبيا فانت اشد خطرا يعني منزله كبيره من ان اتكلم معك، وان كنت كاذبا ما تستحق ان اتكلم معك. يا كل واحد قال موقف وحش شنيع جدا. النبي رايح علشان ناس جداد، ده اهل مكه صناديد قريش تعنتوا معه، فأهل الطائف تعنته إيه أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أما إذا لم تقبلوا ما دعوتكم إليه فاكتموا عني. طب اكتموا، ما تقولوش بقى أن أنتوا رفضتوا وأن أنتوا قلتوا لي كذا وكذا، الكلام يوصل قريش يعني يتجرأوا على النبي أكثر وأكثر، فلم يفعلوا أيضا. النبي قال لهم اكتموا عني فلم يفعلوا، وإنما أغروا به سفهاءهم وعبيدهم، فتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالصياح والسباب والشتائم حتى اصطفوا له صماطين صفين وقذفوه بالحجارة صلى الله عليه وآله وسلم. أغروا به السفهاء ضعاف العقول الأغبياء، الأغبياء والسفلة السفهاء سلطوهم على النبي صلى الله عليه وسلم، والعبيد سلطوهم على النبي يصيحوا به اخرج، ويشتمونه ويسبونه ويقذفونه بالحجارة. النبي يترمى بالحجارة، مش عارفين النبي، مش عارفين انتم مين اللي بتحدفوه ده. ياريت الواحد يقدر يبعث رسالة عبر التاريخ، يا سفهاء تشل ايديكو قبل ما ترموا النبي، تشل ألسنتكو قبل ما تشتموا النبي. ياريتنا نقدر نوصلهم الرسائل دي، مش عارفين قيمة الرسول، مش عارفين اللي بيحدفوه ده. شوف النبي تعرض ليه عليه الصلاة والسلام، النبي يشيل رجل عشان يحطها، الرجل التانية اللي ثبت على الأرض تيجي فيها الحجارة، يحط الرجل اللي كانت فوق تيجي فيها الحجارة، الحجارة ورا بعض ورا بعض، حتى أدموا قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ومعه زيد بن حارثة غلامه يدافع عنه، يحاول يحوش الحجارة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شج في رأسه، رأسه اتفتح، جرح، اتبطح من الحجارة. ياه، ده الحجارة لو فلتت وجد في رأس النبي صلى الله عليه وسلم، حد يعمل كده؟ الحمد لله ان ربنا جعلنا مسلمين، وإلا كان ممكن نبقى زي الناس البعدة دول، ليه يرموا النبي بالحجارة في رأسه وفي رجليه؟ الحمد لله ان ربنا عرفنا قيمة النبي، منزلة النبي، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. زيد بن حارثة يحوش عن النبي، النبي جرح وطلع، فألجأوه إلى حائط جنينة بستان لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. خد بالك الاثنين دول، عتبة بن ربيعة ده من رجال مكة، وشيبة بن ربيعة ده من رجال مكة، من صناديد قريش، من سادة قريش. اللي موديهم الطائف قلت لك من شوية ان كان في علاقات اقتصادية واجتماعية وعسكرية ما بين الطائف ومكة وقريش. اهل مكة لهم مصالح في الطائف، وفي حلف، في تحالفات وفي علاقات. فعتبة بن ربيعة له جنينة هناك، وشيبة بن ربيعة اخوه. أهل الطائف ألجأوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البستان، من مرموه، قذفوه بالحجارة والصياح والسباب والشتائم، في النبي دخل إيه عليه الصلاة والسلام هذا البستان، هذا الحائط جنينة يعني، وجلس في ظل شجرة عنب أو نخلة. النبي جلس وقال هذا الدعاء. حقيقة ان الروايات اللي فيها الدعاء المشهور في رواية منها بدون سند، وفي رواية بسند، كل رجاله ثقات الا رجل مدلس يروي عن الثقات، هو ثقة بس عنده التدليس، ممكن يلغي الشيخ بتاعه ويجيب الشيخ اللي فوق شيخه يعني، طلبا مثلا الاسناد العالي او ايهام او يعني، المقصد إن إن إن الرواية تقبل إن شاء الله اللي فيها الدعاء. اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، اللي هم أهل الطائف، أم إلى قريب ملكته أمري، قريش؟ إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، يعملون المعاملة سيئة هذه، أم إلى قريب عدو ملكته أمري؟ أعوذ بك، أعوذ بنور وجهك أن يحل علي سخطك، أن يحل علي غضبك، أو أن ينزل علي سخطك. أعوذ بنور وجهك أن ينزل علي غضبك أو يحل علي سخطك، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. شكوى إلى الله عز وجل، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. الناس قذفوا النبي وصاحوا به. قال يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لا أبالي بالصياح والسباب والشتائم والجراحات، لا يبالي. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لو ده مش عقوبة، ابتلاء، اختبار، لا أبالي. يبقى للنبي خايف منه غضب الله عز وجل. يقول أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل علي غضبك أو أن يحل علي سخطك. خايف من غضب الله وسخط الله عز وجل. لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. والنبي دعا ربنا وعاد. عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة شايفين المنظر، فتحركت الرحم بداخله، وصلة الرحم، مع النبي من مكة عليه الصلاة والسلام، من قريش، وهم من مكة ومن قريش، وهو في الطائف، صلة الرحم تحركت. فقال لعبد عندهما اسمه عداس، يا عداس خذ قطفا من العنب فأعطيه هذا الرجل، دي للرجل ده. فأخذ عنقودا من العنب، عداس عبد عندهم، وراح قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضع يده الشريفة في العنب وأراد أن يأكل قال بسم الله. فقال عداس يا سيدي إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد، لا يذكرون اسم الله، أنت قلت بسم الله، لا يذكرون اسم الله عز وجل، بيأكلوا كده على طول، تحط الأكل كل، لا يسمون الله، لا يذكرون اسم الله عز وجل، ما يعرفون هذا. فتعجب عداس، والنبي كمان تعجب منه. انت طب انت عرفت منين؟ ما انت من اهل هذه البلاد، يعني في الظاهر كده، ما انت تعرف منين التسميه؟ فالنبي قال ما اسمك؟ اسمك ايه؟ قال له عداس. قال من اين انت يا عداس؟ قال انا من اهل نينوى. نينوى دي في العراق، ده جاي من العراق وشغال في الطائف، شوف أقدار الله عز وجل. قال من أهل نينوى، وقال عن نفسي أنه نصراني من أهل نينوى. فالنبي قال له نينوى بلد الرجل الصالح يونس بن متى، سيدنا يونس اللي في قصة صاحب الحوت، وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا قال عن القرية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. سيدنا يونس وذنون، ذنون بلده لنينوى. فلما عداس قال قدام النبي أنا من نينوى، من أهل نينوى، النبي قال له بلد الرجل الصالح يونس بن متى، قال له دي بلد يونس. ثم يوم ما يعرفوش الأهل المطيعة دي سيدنا يونس ونينوى، عداس تعجب. قال وما علمك به يا سيدي؟ تعرفه منين؟ ما حدش هنا يعرفه. قال ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. جاب له المعلومة اللي ما حدش يعرفها خالص. فأكب عداس على رأسه، قعد يبوسه من رأسه ويقبل يديه ويقبل قدميه، وانحنى تحت يبوس رجلين النبي صلى الله عليه وسلم. يا بختي والله يا بختي اللي قاعد بعيد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فواحد منهم بيقول للتاني ايه؟ اما غلامك فقد افسده عليك، ضيعه منك. هو كده افسده، عملت زي فرعون لما قال عن موسى ايه؟ اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض ايه؟ سيدنا موسى هو المفسد. هذه فرعون كان ده. وواحد منهم يقول لاخوه ايه؟ اما غلامك فقد افسده عليك، خلاص بعد كده واخد منك موقف بقى تبعه، افسده عليك. رجع عداس، وبعدين واحد منهم بيقول له يا عداس لما قبلت رأسه ويدي وقدمي؟ قال يا سيدي ذلك خير أهل الأرض. سيدة ده أحسن واحد في الدنيا كلها، ده أكتر من كده كمان. قال دينك أفضل من دينه، الدين بتاعك النصرانية أحسن من اللي هو بيقوله. قال لا يا سيدي ذاك أفضل أهل الأرض، دينه أفضل الدين. ده عدس وآمن أسلم، هذه مكسب. طب انتوا اهل الطائف يعني ما حدش رضى، الحمد لله ادي واحد مكسب برضو. بس رحلة صعبة، موقف صعب. والنبي رجع عليه الصلاة والسلام، رجع مكة مان خلاص، رحلة التانية بتاعت الطائف ومحدش اسلم الا عداس في الطريق، والنبي يرجع الى مكة المكرمة. النبي حكى عن اليوم ده وعن الموقف وهو راجع، فقال عليه الصلاة والسلام ويحدث عائشة: لم أستفق إلا بقرن الثعالب، عدت هائما على وجهي ولم أستفق إلا بقرن الثعالب، عدت هائما على وجهي ولم أستفق إلا بقرن الثعالب، لقرن المنازل. متخيل؟ حسيت بالوقت كأن النبي ماشي مش منتبه، مش منتبه. الردود اللي قالوا له عليها والمواقف، النبي ما فقش، كأنه ماشي مهموم عليه الصلاة والسلام، مهموم من إعراض الناس وإباء الناس وعناد الناس. يقول فلم أستفق إلا بقرن الثعال، كأن لما وصل مسافة بعيدة النبي استفاق، احنا وصلنا فين؟ طول كأن النبي طول السكة ايه؟ بيفكر الناس قالوا ايه؟ طب الدعوة، طب مجالات الدعوة، طب مستقبل الدعوة، طب ناس تانية نروح لهم فين؟ طيب كذا. تفكير النبي مستغرق، مستغرق جدا في التفكير. قال عليه الصلاة والسلام: فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، وهي قرن المنازل، فنظرت فإذا سحابة. النبي لما استفاق بقى عرف هو فين، نظر إلى السماء فإذا سحابة. يقول فنظرت فيها فإذا فيها جبريل وملك الجبال، فناداني جبريل وقال يا محمد إن الله سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك. ربنا سميع، ربنا سميع، اسمع كل شيء. أمنا عائشة رضي الله عنها بتحكي، بتقول تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. ثم حكت قصة المجادلة، قالت جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وهي في بيتي ولم أسمع كلامها، فسمع الله كلامها وما قالته عن زوجها فأنزل في شأنها هذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي، تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع إيه؟ ربنا سميع. أمنا عائشة في نفس الأوضة، نفس الحجرة، والمرأة تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم تشكو له، تقول يا رسول الله يعني نفرت له بطني وكبر سني ورق عظمي وأعطيت من شبابي، فإذا كبرت فلما كبرت ظهر مني بعدما خدمت وعملت كويس وكذا وكذا، ولما كبرت ظهر مني. قال لا، أنت عليك ظهر أمي يعني، فاللهم إني أشكو إليك. ومن عائشة مش سمع الحوارات دي أو تسمع كلمة وكلمة، لا، إنما ربنا سميع يسمع كل شيء. قال لسيدنا موسى وسيدنا هارون إنني معكما أسمع إيه وأرى، ربنا بيسمع كل شيء. شوفوا الحجاج مثلا يوم عرفة، كل واحد بيدعي بلغته، لغات اللي عربي واللي انجليزي واللي فرنساوي واللي أردي واللي أفريقي واللي كله في صوت واحد، والله عز وجل يسمع كل الأصوات. لا تشتبه عليه الأصوات، لا تختلط عليه الأصوات ولا اللغات، سميع وبصير سبحانه. فجبريل يقول للنبي إن الله قد سمع إيه؟ قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال، مره بما أحببت بما شئت. هذه ملك الجبال، أمره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فناداني ملك الجبال فسلم علي وقال ذلك، يعني أنت سمعته من جبريل، مرني بما أحببت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أطبق عليهم الجبلين. ملك الجبال، وكل حاجة لها ملك موكل بها، تقول سبحان الله الكون ربنا مدبره، والله عز وجل لا يحتاج لا إلى ملك ولا إلى بشر ولا إلى جان ولا إلى أي شيء، سبحانه هو الحي القيوم يقوم بنفسه سبحانه، لا يحتاج إلى أحد ولا يقوم أي شيء إلا به سبحانه، لا يحتاج، إنما هو يدبر الكون ربنا سبحانه وتعالى. فكل حاجة لها ملك، الجبال لها ملك، السحاب في ملك موكل بالسحاب يصرفه حيث شاء الله عز وجل، ربنا يأمره صرف السحاب يصرفه. إنما سمح لنا قصة راجل، يعني راجل صالح كان له أرض بيزرعها، وكان له عادة إن إيه بيتصدق بالتلت، ويعني ينفق التلت على أهل بيته وتلت اللي طلع في أرضه يزرعه ويحط يرجعه تاني في الأرض. فالرجل ده كان بينما هو في أرضه إذ سمع صوتا من السحاب يقول اسقي حديقة فلان، كأن الملك الموكب للسحاب بيقول اللي معاه، أصل كل ملك معاه أعوان برضه، بيقول اسقي حديقة فلان، السحاب ينزل على الحديقة دي بتاعت الرجل الصالح ده، ونزل المطر على هذه الحديقة وحدها وحديها بس. الجبال لها ملك موكل بها، والملك له أعوان زي ملك النار، نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار، ملك النار اسمه ايه؟ مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. معاه أعوان ولا لا؟ معاه. وما جعلنا أصحاب النار إلا ايه؟ اللي هم الزبانية. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما ايه، فهم خزنة خزنة، بس القيم عليهم ايه؟ ملك واحد، ده ملك النار، وفي ملك الجنة، وفي ملك السحاب، وفي ملك القطر المطر. إنه سلام بيّن لنا أنه ما تنزل حبة مطر قطرة مطر إلا على جناح ملك يبلغها حيث شاء الله عز وجل، كل قطرة شدة تنزل على جناح ملك من ملائكة الله يوصلها المكان اللي ربنا أمره بيه. سبحان الله، حباية المطر نزلت خبطت في السلك بتاع الكهرباء مثلا، نزلت عليك انحضرت من على وشك، نزلت معرفش على الحذاء بتاعك، نزلت الأرض ده في ملك هيوصلها الحتة اللي ربنا عمرها بيها. قطرة نزلت على شجرة على بيت، قطرة نزلت في البحر، مطر نزل في الصحراء، كل قطرة مطر تنزل على جناح ملك يوصلها حيث شاء الله. ده الكون بتاع ربنا، ده ربنا اللي مدبر الأمر سبحانه. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ده احنا لو اتكشف عننا الغطاء ده نشاهد آثار العظمة، عظمة الله عز وجل بن عظيم. بس الإنسان يعني ظلوم جهول جهل. المقصد ملك الجبال والملائكة دول عندهم قوة. ملك الجبال قال للنبي إن شئت مرني، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أشيل الجبلين وأطبقهم عليهم. جبل هيشيلوا ملك الجبال، ده سهل جدا، سهل جدا. وحصل، حصل أن الملائكة شالت جبل مع بني إسرائيل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل. ربنا قال الملائكة تشيل الجبل، فتشال الجبل بقى فوق بني إسرائيل كأنه ظل، كأنه سحابة. ده أمر يسير، ربنا أعطى الملائكة قوة تشيل الجبل من مكانه كده. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم، خلاص هينزل عليه. ده سهل جدا، ربنا قال الملائكة تشيل جبل وتنزله على الناس، أو ملك الجبل يشيل جبلين ويطربقوا على الكفار. ربنا قوي قادر مقتدر فعال لما يريد. الأمر أمره والملك ملكه والكون كونه سبحانه، فعال لما يريد. لا يخرج أحد عن ملكه ولا عن سلطانه ولا عن قوته ولا عن قهره سبحانه. بس ربنا من رحمته ما بيعجلش الناس بالعقوبة، بعت ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم ياخد أمره في اللحظة دي من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول عليه وقال له، قال له أمرني بما أحببت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبين اللي هو جبل أبي قبيس وقعيقعان، جبلين في مكة قصاد بعض، وكل واحد منهم اسمه أخشب. يعني إيه أخشب؟ يعني الجبل الصعب الناشف، يعني جبال مش زي بعض، جبل ناشف في تضاريسه وشكله كده مخشب، يعني حاجة صعبة. قال له طب عليهم الأخشبين. هنا لو النبي قال ماشي انتصار للمسلمين، خلاص الكفار يروحوا وفاضل مين؟ المسلمين بقى يعيشوا المسلمين ويتكثروا ويتناسلوا، يبقى على وجه الارض بس مفيش غير الاسلام ولا؟ بس الاختيار بقى، ما هو لو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم. الاختيار، الناس تؤمن على اختيار اول. والنبي عامل الناس على مقتضى سنة الله عز وجل، صفات الله عز وجل، رحمته تغلب غضبه وتسبق غضبه. احنا طبعا استغفر الله طول، مش بندي النبي صفات الله عز وجل، النبي يعني عملهم على مقتضى السنن زي اللي ربنا يحبه. ربنا يعني رحمته تسبق غضبه وتغلب غضبه، فالنبي عملهم بهذا عليه الصلاة والسلام. قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. وفعلا طلع من أصلابهم اللي عبد الله عز وجل ولم يشرك به شيء. يستأني بهم النبي، يستأني بهم، يمكن يخشوا فيه. وده موقف صعب جدا، الاختيار، لحظة الاختيار. ملك الجبال يقول للنبي أمرني دلوقتي أطبق عليهم الجبلين، فالنبي يختار يطبق عليهم الجبلين دلوقتي ولا يستأني بهم؟ اختيار، ولحظة صعبة جدا، ده في لمح البصر اللي النبي يقول عليه الملك هينفذوله بإذن الله عز وجل. فالنبي استأنى بهم عليه الصلاة والسلام. شوف بقى أخلاق النبي، جاي مجروح مجروح متعور وصيحين بيه والسباب والشتايم والنبي سبق أهل مكة ورايح الطائف كل ده والنبي يهتمهم ما ينتقم منهم. يا شخصية النبي أخلاق النبي احنا يا جماعة ربنا أنعم علينا نعمة عظمى كبيرة جدا جدا إن ربنا جعلنا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا جعلنا مسلمين من أمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شوف الناس اللي كانوا بيرموه بالحجارة ما يعرفوش. شفت النبي كان مهموم ولم يستفق إلا بقرن الثعالب وكان موضوع ملك الجبال. النبي مشى شوية وقرب قوي من مكة فنزل في مكان اسمه نخلة يصلي بالليل. شوف الجزاء بقى قام يصلي النبي بالليل وربنا يوحي إليه بعد كده وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون الله من أولياء أولئك في ضلال مبين وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن رزق ربنا بعثه للنبي صلى الله عليه وسلم. تأمل في قول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن ده رزق ربنا اللي صرفهم وربنا ألهمهم يروحوا يستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوة في عالم البشر مغلقة انفتح أمامها عالم جديد وعالم الجن وده عالم للدعوة. الجن لما يقبلوا الإسلام لما يوحدوا الله بدلا من الشرك ويؤمنوا بالله بدلا من الكفر ويتعلموا ما يحب الله ويرضاه وما يكرهه الله ويأباه يتعلموا إيه اللي ربنا بيأمر به وإيه اللي ربنا بينهى عنه ما عالم ما دول خلق من خلق الله عز وجل يحتاجون إلى دعوة وإلى بلاغ وإلى دين. فربنا صرفهم للنبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن. النبي الليل بيقرأ القرآن والجن دول كانوا 7 وفي رواية أنهم كانوا 9 7 من الجن قعدوا يسمعوا القرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا اسمعوا ركزوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ليه ما قالوش من بعد عيسى؟ بس قومهم ما يقولوش إن عيسى نبي نزل عليه كتاب دول إن عيسى إيه هو الله ولا انتبهت ولا مش بيقولوا إن عيسى نزل عليه الإنجيل نبي ونزل عليه كتاب لا ده يقولوا عيسى هو الله أو ابن الله ما إنما الكتاب ده بينزل على إيه على عرفت ليه ما قالوش عيسى؟ قالوا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد إيه موسى مصدقا لما بين يدي يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. وده أمر عجيب جدا إن الجن دخلوا في الإسلام سمعوا القرآن وراحوا بسرعة اشتغلوا في الدعوة تحولوا إلى دعاء يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به زي ما احنا عملنا كده. اشتغلوا في الدعوة على طول من غير حتى انهم يكلفهم. اشتغلوا في الدعوة، تحركوا للدعوة، تحركوا للدين. ده بسرعة راح تحركوا. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. البعض منا ما بينطقش خالص ولا بيتحرك للدعوة ولا بينطق للدعوة ولا بيقول للناس يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا استجيبوا، يا قومنا تعالوا معنا، يا قومنا توبوا إلى الله، يا قوم. ما في حد. البعض منا بينطقش ولا بيتكلم، لا يتحرك للدعوة ولا يتحرك للدين ولا هو داعي. ده الدعوة ده أشرف وصف ليك إن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال قل هذه سبيلي إيه؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اللي بيتبع النبي يدعو إلى الله عز وجل. وإحنا ندعو الناس إلى الله هنقول لهم توبوا إلى الله واستقيموا صلوا صوموا واذكروا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما فيش أحسن من الكلام ده. ومن أحسن قولا، مين أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ ما فيش. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالأمة دي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. لازم الدعوة إلى الخير، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه أمة البلاغ. النبي قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. كلمة بعثتم يعني إيه؟ يعني الأمة دي مبعوثة لكافة الأمم. لذلك قال ربيعي بن عامر لرستم إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الأحد. إن الله ابتعثنا، هذه الأمة مبعوثة. عرفت؟ دي أمة الدعوة. فيرتنا كلنا نتحول إلى الدعاء في جيرانك، أهلك، قرايبك، زمايلك، أصحابك، أصدقائك، مكان شغلك، في الطريق وانت ماشي في الطريق. ناس قاعدين على القهاوي كتير، السلام عليكم، صلوا معنا، السلام عليكم، هيا معنا، السلام عليكم، هيا على الصلاة. مش هتخس. وخد بالك ان دي برضو مش دعوة. الدعوة يا جماعة دي انت بتقول كلمة وتمشي. ده انت بتقول كلمة السلام عليكم حي على الصلاة. الدعوة عايزة وقت. شوف النبي كان بيروح الطائف، النبي يقعد يعرض الإسلام والإيمان على الناس يشرح لهم. فانت في شباب في الشارع بتاعك والحارة بتاعتك محتاجين شرح. تعالوا يا شباب تقرأ لهم آيات من القرآن، حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، فصل لهم وتبين لهم، وجلسة واثنين وثلاثة وعشرة. داعي، انت داعي إلى الله عز وجل، تترفق بالناس. ومع ذلك بنقول لك قول كلمة وانت ماشي. السلام عليكم حي على الصلاة، السلام عليكم حي على الفلاح، السلام عليكم هيا معنا، هيا إلى الصلاة على المسجد، الله أكبر الله أكبر. كلمة هو هتنفر الناس. بالراحة، خليك رفيق رقيق لين، بالراحة تنفرش الناس. والله يعني أدي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو نترجمها الواقع بقول لك الجن سمعوا القرآن دلوقتي وراحوا بسرعة دعاء. أجيب يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. وانفتح عالم جديد قدام الدعوة. الدعوة وصلت لعالم جديد ومنطقة جديدة، مناطق. عارفين الجن دول منين؟ من أهل نصيبين. نصيبين ده فين؟ في العراق. برضو كان نصيب النبي مع أهل العراق، إنس وجن، عداس وعراقي، والجن بتوع نصيبين وعراقيين، بس الدعوة ما تعرفش عراقي ولا سعودي ولا مصري. عرفت؟ ادي عالمنا. النبي وصل اكثر، قرب يخش مكة، زيد بن حارثة يقول له يا رسول الله كيف تدخل على اهل مكة وقد اخرجوك؟ انت هتخش ازاي دلوقتي؟ يمكن هتلاقيهم عرف او فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى غار حراء. ان غار منى قبل مكة على طول، يعني لازقة في مكة على طول، يعني تقريبا في هذا الموضع من قبل لما يخش مكة راح غار حراء، وأرسل إلى الأخنس ابن شريق بالقاف إنه يطلب الجوار، يعني تحميني عشان أخش، يعني موقف صعب لازم حماية، موقف صعب جدا، النبي لو دخل يتعرض، ربما يتعرض لقتل أو اغتيال أو غير ذلك، والكفار تجرأوا عليه بعد وفاة أبو طالب، بقى في وضع صعب جدا، فلا مانع في هذا الموقف أن يطلب الجوار من أحد. أرسل إلى الأخنس بن شريق تجيرني؟ قال أنا حليف، والحليف لا يجير على الصميم، أنا مش من صميم قريش، أنا حليف معهم، داخل في الحلف، هم ما تجوزش حدودي. طيب، فالنبي أرسل إلى سهيل بن عمرو، قال أنا من بني عامر ابن لؤي، وبني عامر لا تجير على بني كعب ابن لؤي، العيلة بتاعتي ما كلمتها ما تمشيش على كل الكلمة، العيلة الكبيرة كعب ابن لؤي. فالنبي أرسل إلى المطعم ابن عدي، قال نعم أجيرك. المطعم ابن عدي النبي أرسله، قال نعم، وأرسل إلى بنيه وكانوا تسعة، فلبسوا السلاح، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأحاطوا به، النبي قبل أن يخش مكة أحاطوا به، قال إن شئت فطوف بالكعبة لو عايز. فالنبي ذهب وطاف بالكعبة واستلم الحجر الأسود، والمطعم بن عدي جعل أولاده عند أركان البيت وكان راكبا، قال يا معشر قريش قد أجرت محمدا فلا يهجونه أحد، حدش يقول له كلمة حتى يعني تغضبه، حتى الكلمة قال أنا أجرته، وكانوا بيراعوا حتة الجوار لا يهجونه أحد وحدش قرب منه. موقف صعب، فأهل مكة استغربوا، المطرب بن عدي ما هو لسه زيهم، ما أسلمش، هو ما أسلمش حتى لحد ما مات. أبو لهب أو أبو لهب طبعا كان رجع بقى، قلت لكم بعد وفاة أبو طالب كان أبو لهب شوية كده قال للنبي إيه ما كنت تصنعه أيام أبو طالب فاصنعه، وكان بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما واحد لعله عقبة بن معيط أو واحد من شياطين القريش قال له أنت بتحميه، أنت مش عارف بيقول إيه على أبوك، قال له عبد المطلب، أنت مش عارف بيقول إيه على أبوك، قال له بيقول إيه على أبوي، قال له اسأله. فراح أبو لهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أين عبد المطلب، هو فين؟ قال مع بني قومه. النبي رد عليه رد إيه؟ قال له مع بني قومه. فرجع أبو لهب قال لهم بيقول مع بني قوم، قالوا له إنه يقول هو في النار، ما هي دي معناها كده هو في النار، فهمينها هم. فرجع أبو لهب عايز الإجابة إيه صريح، قال يقولون أنك تقول عنه إنه في النار، قال هو في النار، ومن قال مثل ما قال عبد المطلب هو في النار. قال تبا لك، ما زلت لك عدوا إلى أن أموت، عداوة لحد الموت بقى. الشياطين بتوع شوفوا وقعوا ازاي بين الشياطين، وعارفين عارفين كل حاجة. سبحان الله، الحمد لله على الهداية، الحمد لله على الإسلام، نسأل الله أن يحشرنا مع نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إيه دخلنا في الموضوع ده؟ إيه المطعم الجوار. فأبو لهب بقى لما قابل المطعم، وفي رواية أنه هو أبو سفيان أو أبو جهل، أبو جهل بيقول للمطعم بن عدي أمجير أنت أم تابع؟ انت ايه الموقف الجديد بتاعك ده؟ ام وجير انت ام ايه تابع؟ انت اسلمت ولا بس الجوار؟ قال بل مجير، انا بس بجير ولسه ما دخلتش في الاسلام. قال اجرنا من اجرت، اذا كان الموضوع على كده ايه سهل، اجرنا من اجرت. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته. شوف الاحوال، احوال الدعوه كيف صارت الاحداث والامور. نسال الله ان يحشرنا مع حبيبنا تحت لوائه من يده الشريفه شربه هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا. اسال الله ان يرزقنا حقيقه الاسلام حقيقه، وان يجعلنا من الموحدين حقا وصدقا حلاوه وطعم الايمان. لهذا صلى الله عظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم على محمد واله.